ينظر إلى الرجل والمرأة تنظر إلى المرأة. كذلك أيضا إذا كان دون البلوغ، إذا كان دون البلوغ أيضا هذا مرخص فيه، لكن أيضا فيه قيود، وهو ذكره القرآن بتعبير عجيب: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. حتى الذي لم يبلغ الحلم له آداب، وغالبا كما ذكر الفقهاء أن يكون 7 سنوات فأكثر، من 7 سنوات فأكثر ينبغي أن يعلم الأدب، سواء كان بنتا أو غلاما ينبغي أن يعلم وأن يحتاط في هذا الباب، لكن ليس كالاحتياط مع البالغ، ولكن يكون في احتياط، وبخاصة كما ذكر الله عز وجل في الآية الاستئذان في خاصة بعض الأحوال الخاصة والعورات التي يتخفف فيها الناس من لباسهم. أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. هذه الأحوال أولا مرخص فيها كما تلاحظون أن يتخفف الإنسان من لباسه مع أهله، وهذا نوع لا شك أنه كما يقال وما يتشدق به المعاصم في قيد الحرية الشخصية هي في مثل هذه المواطن، بمعنى أن كل إنسان له فرصة بحيث فعلا يتحلل من الملابس التي يخرج بها إلى الناس عادة. فهذه العورات 3: أول الإنسان يحتاط لنفسه، ثم أيضا الآخرون يؤدبون في مثل هذا، فهذه يكون فيها يستأذن فيها الصغار حتى أيضا لا يكون هناك مجال لفساد الأخلاق والجرأة. ومع الأسف كما قلنا أن الوقت الحاضر وما جاءت به وسائل الإعلام وما تبعها من أمور، مع الأسف أنها أدت إلى تفسخ أخلاقي عريض، وأدت إلى أمور مع الأسف أنها لم تحمد عقباها، بينما إذا نظرت إلى أدب القرآن وأدب الإسلام وأدب الاستئذان وأخذه أبناءه بهذا الأدب الرفيع، حتى الصغار ينبغي أن ينشأوا على الخلق الكريم، وينشأوا على العفاف، وينشأوا على الحشمة، وينشأوا على الحياء، وينشأوا على احترام الناس حتى في خلواتهم وفي أحوالهم الخاصة. فالمميز أيضا له آداب، وكلما ارتفع سنه اشتد رعايته في الأدب، ولهذا قال: الذين لم يظهروا على عورات النساء. لاحظ هذا التعبير القرآني، تعبير لا يقوم مقامه أبدا، بل ولا يحتاج إلى شرح، ومهما شرحت لن يكون أبلغ مثل هذا: لم يظهروا على عورات النساء. هذا قد لا يستدعي بلوغا فقط، قد يكون دون ذلك، وهذا متدرج. طبعا التكليف هذا حسم بعلامات البلوغ، لكن الأدب جاء بهذا النوع: الذين لم يظهروا على عورات النساء. وهذا أمر لا شك أنه يتفاوت فيه الغلمان وتتفاوت فيه الفتيات، فمن هنا ينبغي مراعاتهم في التربية في هذا الباب، وينبهوا ويراعوا ويلاحظوا ويعلموا، بحيث إنهم فعلا يتأدبون ويعلموا الأدب في هذا، وإن كان كما قلنا يختلفون، فبعضهم قد يصل إلى 11 و12 و13 ولا يفقه شيئا، وبعضهم تحصل تدرك فيه النباهة والمبادرة التي لا تكون في مثل أترابه، فهذا الباب ينبغي أن يلاحظ. فمثل هؤلاء يحتشم منهم على قدر ما تقدم بهم السن. إذن هذه في يستوي في ذلك طبعا الذكور والإناث. إذن هذه هي ضوابط النظر في مع الأجنبيات والمحارم ودواعي الحاجة والبلوغ وما دونه. قال عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثها هو الشيطان. هذا أمر متقرر في الشريعة وهو حرمة الخلوة بالأجنبية، وهذا أمر متفق عليه فلا يجوز أبدا، والصيغة النبوية تدل على الحرمة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر مفهومه أن من اجترأ على ذلك فإنه ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذه صيغة ترهيبية خطيرة. لا يخلون بامرأة، ومآسي الوقت الحاضر هي جاءت من تساهل الناس في هذا الباب، ومع الأسف أنهم ورثوها وجلبوها ممن لا يعرفون الله ولا اليوم الآخر، ومع الأسف الناس لا زالوا يتساهلون، وبخاصة كما قلنا ما جلبته وسائل الإعلام، وحتى مع الأسف قد يكون بعض أنواع التعليم المعاصر كان له ضلع كبير في هذا الباب، ويجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في هذا، وأن يأخذوا بأدب الإسلام، وأن يتقوا الخلوة بالأجنبيات مهما كان. وقوله فإن ثالثهم الشيطان دليل على الخطورة، دليل على خطورة الأمر، والأمر لا يحتاج إلى مزيد تقرير. قال عن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة ولا تحل له فإن ثالثهم الشيطان إلا محرم، يعني المحرم معلوم أنه تجوز الخلوة به لأن العادة الضرر في العادة معه منتفي، وهذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله. ومع الأسف أن كما قلت أكدت الوقت الحاضر جلب وسائل وأشياء سواء فيما يتعلق به أحيانا بعض وسائل النقل كالتاكسي والسيارات و الانفراد بالسائق ونحو ذلك، فإن في هذا مآسي كبيرة جدا، وهذه داخلة في هذا الباب. وإن كان قد يختلف الحال بعض الشيء فيما يتعلق إذا كان السيارة مثلا في البلد والزجاج مفتوح ومع أوساط الناس وفي الشوارع العامة، الأمر فيه قد يمكن أن ترتفع به خلوة، لكن حتى لو ارتفعت الخلوة يأتي موضوع الفتنة، لأن أحيانا قد يكون فيها فعلا يحدث أحاديث ويحدث همس ويحدث أشياء قد لا يسمعها الناس الذين في الشارع أو المرة أو نحو ذلك، فهذه أيضا أمور يجب أن تراعى وأن تلاحظ، فإن كل ما أدى إلى محرم فهو محرم، الخلوة عموما والفتنة وأسبابها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. إذن هذه أمور أخرى تتعلق بما يجب أن يراعى في أخذ الاحتياطات. النظر إلى العورة حتى بين الرجلين لا تجوز، والعورة بين الرجل والرجل هي من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، فإنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما بين السرة الركبة من الرجل الآخر، هذه عورة. وذكر العلماء أيضا كذلك الأمرد أيضا لا يجوز النظر إليه بشهوة، وكذلك إذا كانت الخلوة به تؤدي إلى فتنة أو إلى محرم فإنه لا يجوز، لأن هذا أيضا من مثيرات الفتنة. وكذلك المرأة لا تنظر إلى عورة المرأة، وذكر الفقهاء أن العورة بالنسبة أيضا للمرأة المرأة كذلك من السرة إلى الركبة، وكذلك أيضا الحقيقة مما يجب أن ينبه إليه مع الأسف أن الوقت الحاضر أيضا صار فيه نوع من التهاون باللباس، ولك أن تسميه أيضا تفسخ، فإن بعض نساء المسلمين يتساهلون في هذا الباب سواء مع المحارم أو حتى مع النساء، بينما هذا ليس من أدب الإسلام ولا من حشمة الإسلام التوسع في إظهار بعض الأجزاء من الجسم لا تظهر عادة، ولكن مع الأسف أنها في الوقت الحاضر واستجلاب عادات الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أدى إلى مثل هذا، وبيوت الأزياء تعج بهذه الأمور المحرمة أو المؤدية إلى محرم، فحتى النساء المسلمات حتى المرأة مع المرأة لا ينبغي لها أن تكشف ما لا يكشف عادة، ككثير من الصدر وكثير من السيقان أو حتى الأفخاذ، فإن هذا ليس من أمور المسلمين ولا من أدب الإسلام، وإن كان قد يختلف الجزم بتحريمه في بعض الأحوال مع النساء لكنه أيضا ليس من أدب الإسلام، وإن كان ذكر فقهاء أن المرأة مع المرأة السرة للركبة، لكن لا أظن أنه من الأدب أن تظهر المرأة صدرها أمام امرأة أخرى أبدا، وليس هذا من، وإنما هذا إما أن يكون تحلل، وإما أن يكون همجية، وإما أن يكون سذاجة بحيث لا يكون ذلك إلا من يعيشون عيشة البهيمية أو حتى الناس البدائيين الذين يعيشون في الغابات، فإن الله عز وجل امتن على بني آدم بأنه أنزل عليهم لباسا يواري سوآتهم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، فهذا التساهل ينبغي أن يتقي الله فيه المسلمون والمسلمات، وأن يأخذ بعضهم بأمر بعض حتى يفشو أدب الإسلام، فالتساهل في مثل هذا حتى ولو مع النساء ليس من أدب الإسلام، فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل. قال ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، يفضي بمعنى أن ينفردان ينامان مثلا في ثوب واحد، فإن هذا مثار فتنة بين، وكذلك المرأة مع المرأة لا تنام في فراش واحد وقد تعريا أو لم يغطهما إلا ثوب واحد، فإن هذا معلوم أنه يؤدي إلى فتنة كبيرة، وهذا محرم لأنه ذريعة إلى محرم. طبعا هذا فيما يتعلق بالمحارم، ما عدا طبعا الزوجان فإن الزوجين يحل للرجل، وهذا كان ينبغي أن نذكره قبل قليل حينما حصرنا النظر، الزوجان ينظر كل واحد منهما إلى كل شيء من الآخر عورة أو غير عورة، ويستمتع أحدهما بالآخر بكل وجوه وأنواع الاستمتاع. قال وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نظر الفجاءة فقال اصرف بصرك، رواهما أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. هذا هو نظر الفجاءة المعنون في ترجمة الباب، والعفو عن نظر الفجاءة. نظر الفجاءة هو أن يقع نظرك من غير قصد على شيء ممنوع، هذا هو نظر الفجاءة، أن يقع نظرك على شيء محرم، تنظر إلى أجنبية أو تنظر إلى عورة مثلا محرمة، فإن هذا لا يجوز لك، إذا وقع من غير اختيارك فعليك أن تصرف بصرك مباشرة، فنظر الفجاءة معفو عنه لأنه طبعا من غير اختيارك، أحيانا تقلب نظرك فوقع نظرك على شيء محرم، فعليك أن تصرف بصرك مباشرة. فقال اصرف بصرك، بمعنى حاول أن تعدل مباشرة، فإن عدولك يدل على حسن نيتك، أما اتباع نظرة النظرة كما سوف يأتي في الحديث الذي بعد هذا دليل على سوء القصد وعلى الوقوع في المحرم. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة، بمعنى النظرة الأولى التي هي نظرة فجاءة، وهي أن يقع بصرك من غير اختيارك على ما لا يحل، فلا تتبع بمعنى لا تمعن ولا تركز، وإنما عليك حالا حينما يقع بصرك أن تصرفه، فالأولى لك التي هي الفجاءة، وليست لك الثانية التي هي التي ليست فجاءة. والأمر في هذا بين وظاهر. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. وقال: ومعنى الحم يقال هو أخو الزوج، كأن وكره أن يخلو بها. هذا أيضا من أعظم الأحاديث والآداب التي يجب أن يعرفها المسلم وأن يأخذ بها: إياكم والدخول عن النساء، بمعنى الخلوة بهن. الدخول هنا بمعنى الخلوة بهن، أو أي دخول هو مثار فتنة أو شبهة أو شهوة، فإن هذا لا يجوز بأي حال. ومعلوما طبعا المآسي التي تترتب على هذا، ومدنية الوقت الحاضر تعيش المآسي الكبرى في أمراضها وفي مشكلاتها وفي مآسيها. ومع الأسف أنهم طبعا صنفوا أو نوعوا أنواع الاختلاط، وفتحت في هذا العصر أبواب كلها مآسي، إن كان في التعليم، إن كان في التمريض، إن كان في العمل، إن كان في أشياء، كلها كانت مآسي وكلها هي اختلاط وكلها دخول على النساء. ومآسيها لا تنتهي لا بأمراضها ولا بتقطيع الأرحام ولا بفساد الأسر ولا في سوء العلاقات الزوجية والخيانات الزوجية، وكل ذلك بسبب هذا الأمر. والأمراض الجنسية كما تعلمون حدث ولا حرج، بل حتى أمراض لم تكن في أسلافهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر وأنذر. فهذا الباب يجب أن يتخذ فيه المسلمون طريقا حازما، وأن يتقوا الله عز وجل، وأن يتواصون في ذلك، وأن يأخذوا بكل ما يستطيع في سبيل منع هذا الأمر، سواء كان في التعليم أو في التمريض في المستشفيات العامة والخاصة، أو كان في العمل وما يدين العمل. وإن كان الحمد لله بلادنا من خير البلاد في هذا الباب، سواء كان في التعليم ولله الحمد، أو حتى في المستشفيات المحافظة فيها كثيرة، وإن كان قد يكون ثمة نقص يجب أن نسعى في تداركه. والعمل أيضا هذا كما تعلمون نعيش فيه بخير كثير، لكن الكلام على عموم أوضاع المسلمين مع الأسف، وبخاصة الذين سمحوا لأنفسهم أن يقلدوا هذه الحضارات الوافدة باسم التقدم والحضارة والحرية الشخصية، وما جلب المآس إلا مثل هذه التعللات الباطلة الفاسدة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ فسر الحم هنا بأن أخو الزوج، ولكن الذي يبدو أن الحم كل قرابات الزوج، الحم كل قرابات الزوج، بل يبدو في هذا المعنى حتى قرابات الزوجة. وإن كان الحم غالبا هو قرابات الزوج، والختن هو الذي من جهة الزوجة، قرابات الزوجة ختن، والأصهار المجموع، الأصهار هما قرابات الزوج والزوجة يسمون أصهار، والحم قرابات الزوج، والختن قرابات الزوجة. والذي يبدو هنا طبعا المقصود كل ذلك، المقصود الأصهار. ومع الأسف حقيقة الناس يتساهلون، وبخاصة الأخ، أخو الزوج أو حتى أخت الزوجة، فإن هذا باب عريض وباب فساد كبير، وهو الانفراد، أن ينفرد أخو الزوج بزوجة أخيه. نعم طبعا هذا لا يعني قطع الرحم حتى ولا مع بنات العم وأبناء العم، فإن التواصل مطلوب، وحفظ حق الرحم بإلقاء التحية والزيارات والهدايا وتواصل العائلي هذا مطلوب، وحضور المناسبات، لكن يكون مضبوطا بضوابط الشرع. فلا مانع أن تزور زوجة أخيك، وأن تزور الزوجة أخ زوجها، وأن يكون بينهم تواصل، لأنه طبعا هو عم أولادها، وتلك أيضا خالة أولاده، ف فهذا لا شك أنه لابد أن توثق الصلات، لكن بمضبوطة بضوابط الشرع، ولا يكون خلوة ولا يكون كشف ولا يكون كل أسباب الفتنة يجب أن تقطع. قال أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت، هذا تشديد كبير، الحم والموت مع أنه هو الذي فيه الموت وهو الذي البلاء، وهو البلاء. ولا شك أن المآسي في هذا تعرفونها وهي محفوظة، ولهذا كل ما عنده غيره وعنده دين عليه أن يعرف هذا الأمر وأن يصلح قدر ما يستطيع في كل من تحت يده. إذن نخلص بكل ذلك في معرفة أدب الإسلام في هذا الباب، في أدب الاستئذان وحرمة النظر المحرم وما رخص فيه، سواء فيما يتعلق بنظر الفجاءة أو فيما يتعلق بطبع المحارم أو فيما يتعلق ما بين الزوجين أو فيما يتعلق ما كان دون البلوغ أو دون التمييز على النحو الذي فصلنا، أو فيما يتعلق بالنظر لما تدعو بسبب الحاجة كالخصومة والشهادة والتطبيب ونحو ذلك، فهذه هي الضوابط. أو كذلك النظر بين الخاطبين، فإن هذا على النحو الذي ذكرنا هذا هو الأمر المرخص فيه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: حكم لبس العدسات اللاصقة الملونة للنساء وإن كانت لا تجوز فهل على الطبيب إثم؟ لا يبدو أنه لا يجوز، لا مانع من لبسها، إما إن كان لحاجة طبية كالنظر، أو إذا كانت أيضا للتجمل إذا كان لزوج أو نساء مثلها أيضا، فيبدو هذا أنه لا مانع إن شاء الله. يقول: أنا مقيم بمكة وقمت بالحج هذا العام وسأسافر المدينة لمدة يوم واحد أعود بعدها، فهل طواف الوداع واجب علي؟ نعم، توادع قبل أن تذهب إلى المدينة. يقول: خطبت امرأة ودفعت مبلغ 10,000 ريال وبعد شهر من الخطبة عدلت عنها هكذا، ولكن والد البنت أخذ النقود ولم يعطني منها شيء، فما الحكم؟ على كل حال لا أدري ما هذا المدفوع، هل هو مهر أو هو هدية أو منحة إلى آخره، لكنه على كل حال لا يكون المهر إلا بالعقد، الصداق لا يلزم إلا بالعقد. لكن على كل حال لعلك أن تسعى في إصلاح الأمر ويكون بينكم نوع من المفاهمة، وإن لم تستطيعوا فإن القاضي يمكن أن ينظر في الأمر ويرى ما يقرر. إذا لم يتمكن من النظر للمرأة كهروب البنت ونحوه، على كل حال كما قلنا قبل قليل له أن يختلس اختلاسا أو أن يتعمد المواقع التي يمكن يراها فيها كما دلت عليه الأحاديث السابقة، لكن طبعا بطريقة لا تثير وبطريقة فيها حكمة وبطريقة أيضا يكون مقصودها صحيحا، لأن أحيانا بعض التصرفات التي أيضا لو إذا خرجت عن الحكمة بل قد تؤدي إلى رفض أصلا، تؤدي بعض تصرفات الناس أو قلة الحكمة تؤدي إلى الرفض وتؤدي إلى فعلا قد إن كانوا متوجهين إلى القبول ورغم مثل بعض التصرفات غير الحكيمة قد تؤدي إلى أن يعدلوا عن الموافقة. هل ترداد الخاطب لمخطوبته أكثر من مرة بوجود محرم لها محرم؟ هو لا ينظر إليها إلا بقصد الخطبة، عادة هذا لا يحتاج إلى تكرار، لا يحتاج أنه هو يأتي اليوم وبكرة وبعد بكرة، هذا ما هو صحيح، إنما قد يكون في لقاء واحد أو نحو ذلك، بحيث أنه فعلا ينظر ما يدعو إلى نكاح. أما الترداد فهذا لا يبدو لي أبدا أنه سائغ إلا إذا وجد المحرم وكهناك داعي، أما مجرد لأن المقصود هو فعلا أن يتخذ في ذلك رأيا، إما بالإقدام أو بالإحجام. ما معنى اللهم اجعلنا واجعلني مطواعا لك مخبثا إليك أواها منيبا؟ اللهم سل سخيمة صدري. نعم، مطواعا بمعنى أن يكون طيعا طائعا لله، مطواع هنا صيغة مبالغة مفعال من الطاعة، بمعنى أن أكون كثير الطاعة لك. مخبتا، الإخبات هو نوع من الخشوع، والانطراح بين يدي الله عز وجل، ومزيد الرغبة والرهبة، الرهبة والرغبة فيما عند الله عز وجل. أواها، الأواه هو الرجاع، الأواه الرجاع، وكثير التعلق بالله عز وجل واللجوء إليه ورفع الحوائج إليه سبحانه وتعالى بنوع من الضعف والاستكانة لله عز وجل. منيبا أيضا بمعنى تائبا، الإنابة هي الرجوع الله عز وجل، وكلما غفل رجع إلى ربه. اللهم سل سخيمة صدري، السخيمة هي الغل الذي يكون أحيانا في صدر الإنسان على إخوانه وعلى الناس، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغل عنك. ما معنى إذا مات الميت أغمضت عيناه وشد الأحياء؟ نعم، بمعنى أنه الإنسان إذا مات يشخص بصره كما هو معلوم، وكذلك تنفتح فمه، وينبغي لمن حضره أنه يغمض عينيه، لأن هذا كما تعلمون هو أكثر يعني أحسن في منظر الميت، وكذلك أيضا يغلق فمه حتى لا تدخله الهوام والحشرات. سافر دون طواف الإفاضة والوداع جهلا، ثم عاد، أو سافروا دون طواف الإفاضة والوداع جهلا ثم عادوا لذلك بعد جماع، فماذا عليه؟ عليه أن طبعا عليه دم بسبب الجماع، وعليه أن يطوف طواف الإفاضة، وبعضهم قال أنه لابد أن يحرم، يطوف محرما أو يأتي بعمرة ثم يحرم، كالذي يبدو أنه يأتي ويطوف طواف الإفاضة وعليه دم بسبب الجماع. أما الوداع فلم يأتي وقته لأنه لم يتم النسك. كيف يكون الميت على اتجاه القبلة؟ هل رأسه تكون أم صدره أم رجله؟ لا، يكون وجهه وصدره، وجهه وصدره على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن، وجهه نحو وصدره نحو القبلة. هذا يسأل عن الرؤية، أنا لا أحسن تأويل الرؤية. ألا يدل حديث انظر إليها لعله يؤدم بينكما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، على تحريم كشف الوجه؟ بلى، وهذا لعلنا أن نتكلم عنه في الجلسة القادمة، في موضوع كشف الوجه لعلنا أن نفصل القول فيه في الجلسة القادمة إن شاء الله. يقول والدي توفي وترك أبي هكذا أو أمي وصية على ثلاثة من إخوتي وترك أمي وصية على ثلاثة من إخواني قصر ولم يترك لهم مالا سوى راتب المعاش التقاعد الذي يصرف لهم كل شهر فتصيب والدتي حوالي 2000 ريال وهم 4000 فهل يجوز لوالدتي أن تصرف عليه من مالهم أم يحفظ لهم وتنفق هي عليهم وهل يحق لها بحكم أنها الوصية عليهم أن تأخذ شيئا من مالهم لشخصها سلفة على أن ترد فيما بعد لا تنفق عليهم من حقهم تنفق عليهم من حقهم وإذا أن إذا كان الذي لها تنفق عليه من مما من حقها وتحفظ حقهم تبرعا منها وعادة الأم تكون شفوقة فهذا لا معنى لكن لو احتاجت فعلا فالأصل أن تنفق عليها من حقهم تنفق عليها من حقهم لكنها هي لا تأخذ شيئا ولا تستلف وترد لأنها مؤتمنة ولا ينبغي وإن كان طبعا أولادها لا شك أنها لها عليهم